معترض الحصر في دفه يرم بحث ثم بعد بحث لم أجد أو انفقاد ما سواه الأصل وليس في الحصر لزان الحصل وهو قطن إذا ما نمي للقاتل الظني سواه غية حجية الظن رأي الأكثر حجية الظني في حجية الظن رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر معترض الحصر في دفه يريد بحثت ثم بعد بحث لم أجد معترض الحصر في دفعه يريد بحثت قال معترض الحصر يا حصر المجتهد أوصاف المحل وأبطل البعض وعلل بالباقي فاعترض بأن الأوصاف لا تنحصر فيما ذكر اعترض معترض بأن أوصاف المحل لا تنحصر فيما ذكر لا, لا لا لا ولم يأتي بوصف زائد لا قال له غير محصور من أين لك أن الأوصاف محصورة فيما ذكرت لا تحصل تحصل فيما ذكر قال يكفي أن يدفع هذا الاعتراض بقوله بحثته لم أجد غير هذا إذ هو لا يكلف إلا بوسعه أو انفقاد ما سوى الأصل أو يقول الأصل عدم ما سوى ما ذكرت فمن ادعى زائدا فهو اللي مطالب بكلمة أو انفقاد ما سوى الأصل أي أن الأصل عدم ما سوى ما ذكرت وليس في الحصر لزام الحصر قال المجتهد لا يمنع من الاستناد إلى ظنه في الحصر يغلب على ظنه أن الأوصاف محصورة فيما ذكر هذا يكفيه ذلك نعم هو يعمل بظنه يجب عليه العمل بظنه وليس في الحصر لظنه معناه لا استناده في الحصر لظنه لا منع فيه وهو قصير إذا ما نمي قال إن السبر والتقسيم يفيد العلية قطعا إذا كان كل من السبر والتقسيم قطعيين إذا كان كل منهما قطعيا فإن كان الحصر مقطوع به والإبطال أيضا مقطوع به الصبر كلهما الصبر اللي هو الإبطال والحصر اللي هو حصر الأصل نعم اللي هو التقسيم القطعي نعم وما إذا كان ظنيين أو كان أحدهما ظنيا ولو كان الآخر قطعيا فإفادته العلة تكون ظنا فقط نعم وظني سواه أي حجية الظني قال إن سواء التقسيم إذا كان ظنيا حجة لأن الظنون يجب العمل بها الفروع يعمل فيها بالظن حجية الظني يراه الأكثر جمهور في حق ناظره بالنسبة للمجتهد ومقلده مثل إذا حصل له ظن بهذا الطريق أن العلة هي كذا هذا يجب عليه العمل به ويجب على مقلده كذلك والمناظر معناه المعترض المناظر يتقوم عليه به الحجة أيضا لأن الموضوع أن المناظر أيضا سلم الحصر وسلم الإبطال فسيحصل له ما حصل للمجتهد فحجة عليه نعم وقيل ليس حجة ولا حجة في حق المجتهد لكن ليس حجة على المناظر وقيل ليس حجة مطلقة وقال يا أبي الحرمين أنه إذا كان مقطوعا بتعليل الأصل يكون حجة وإلا فلا